الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك موقفان من الحكام، كل منهما مخالف للشرع، وأحدهما أعظم شرا من الآخر، فينبغي اجتنابهما معا، اتخاذ موقف وسط بينهما يتضمن طاعة الله تبارك وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى الابتعاد عن الشر المتوقع من القيام بواجب النصح. أما الموقف الأول فهو تهييج الناس على الحكام بالقول وبالخطب وبالفتاوى، فضلا عن الدعوة إلى الثورة عليهم والخروج، فهذا مما لا اختلاف أنه مصيبة كبرى ودعوة إلى فتنة عظمى، ما لم يصدر عن الحكام كفر بواح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل ذلك هنا ينظر، فإن أهل العلم يقولون إن الخروج جائز، لكنهم يقيدون ذلك بأن لا يؤدي إلى فتنة أعظم من الفتنة القائمة، إذ لا يغير المنكر بمنكر أعظم منه. وما يعانيه المسلمون اليوم، وعانوه خلال تاريخهم، ولا سيما في هذه السنوات الأخيرة، هو من آثار هذه المخالفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، وهذا في الصحيحين. فأمر من رأى من أميره شيئا يكرهه، أمره بالصبر عليه، وبين أن عدم الصبر قد يفضي إلى مفارقة الجماعة، بأن يخرج هذا الذي لم يصبر على الأمير، أو يتحدث علنا فيكون ذلك سببا في الخروج. فهذا الموقف الذي هو تهييج الناس وتهريجهم على الحكام بما قلنا من الخطب والفتاوى والكتابات وغير ذلك، هذا ينبغي أن يجتنب، ويجب أن يجتنب، وينبغي أن لا يقع فيه أحد، لأنه معصية لله تبارك وتعالى ونشر للفتنة والفساد في الأمة. الموقف الثاني هو السكوت على المنكر وعلى المخالفات الشرعية بدعوى أن الحديث عنها طريق إلى الأمر الأول المنهي عنه، وهذا يقع فيه بعض الناس، وهذا أيضا مخالفة. فينبغي التوفيق بين الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية التي فيها أمر الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذم الله تبارك وتعالى بني إسرائيل في قوله: من بين ما ذمهم به لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الأدلة التي فيها هذا هي مما يحفظ الله تبارك وتعالى به الشريعة حفظا عمليا في الحياة، بعد أن كانت الشريعة ولله الحمد محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه سبحانه وتعالى لسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن قيض لها أهل العلم والجهابذة الذين حفظوها ونفوا عنها الدخيل والسقيم والموضوع والباطل، والسنة بيان للقرآن، وحفظ البيان يدخل في حفظ الأصل. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات على الأمة، لكن ينبغي أن يتولاه أهل العلم، ينبغي أن يتولاه أولا المحيطون بالحكام القريبون منهم، فهؤلاء عليهم من هذا الأمر معظمه وأصله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعينه. وليقوم بذلك أيضا أهل العلم، وليكن ذلك سرا، ذلك ينبغي أن يكون سرا بين الحاكم وبين من ينصحه. فإن من جملة ما رضيه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يستمسكوا جميعا بحبل الله ولا يتفرقوا، وأن يناصحوا من ولاه الله عليهم. هذه المناصحة ينبغي أن تكون سرا وباللين وبالهدوء، فإن تعذر ذلك فليستغل الناس المواقع الإلكترونية وغيرها ويكتبوا فيها الرسائل بينهم وبين حكامهم فتصلهم، ولعلهم يعملون بها. وهناك وسائل غير هذه يلجأ إليها الناس، كالرسائل المفتوحة يحررها أهل العلم عند تعذر ما سبقها، ويقولون فيها لحكامهم ما ينبغي أن يلتزموه من الحق حتى لا تخلو الساحة فيستغلها الغوغاء والجهلة فيسبون ويشتمون، وقد توفرت لهم الوسائل في هذا العصر. وخلو الساحة من كلام العلماء ومن نصائحهم هذا يعطي لأهل الباطل ولأهل الفساد ولمن يهيجون ويهرجون الفرصة، ويزعمون أن أهل العلم ساكتون لا يتكلمون. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد، وهذا هو الذي يحقق للأمة المصلحة، وهذا هو الذي يقوم الإنسان فيه بما عليه، فيلقى الله غير مقصر في شيء مما أوجبه عليه. وأنصح بالابتعاد عن هذه الأوصاف التي يلجأ إليها بعض الناس، وهو أنهم كلما رأوا شخصا خالف في شيء وتنكب في شيء الحق قالوا هذا من المرجئة. فلنبتعد عن هذه الأوصاف، ولنجتهد في تبرئة ذممنا بأن يقوم المرء بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، كل في موقعه كل بحسبه، وذلك كله منوط بالاستطاعة وبالطاقة، كما قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.